اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي، ودي وشوق الفرع اللي يهمي الفوق، ودي وشوق الفرع اللي يهمي الفوق، لأجل الجدر يشم الضوء. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. أيها الأصدقاء، من أهم الأدوار التي تقوم بها الدراما الناجحة في حياتنا أنها تلفت الأنظار إلى أهم معالم بناء الأوطان ومواجهة التحديات وأهم مقومات التماسك الاجتماعي والفكري والثقافي، وذلك يبدو جليا فيما سنتابعه الآن من خلال هذا الحوار خفيف الظل بين فنانين عملاقين، الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي وكذلك الفنان القدير الراحل أحمد راتب من المسلسل التلفزيوني هند والدكتور نعمان. براجع الأبحاث اللي كلفت الطلبة إنهم يعملوها، يمكن تحب تتسال معايا شوي؟ تحت أمرك. أنا عايزك وأنت بتصحح تدقق قوي في أخطاء الإملة والنحو. أنا؟ حاضر. بس في طلبة بتعك كتير، اللي يرفع الخبر واللي ينصب المبتدأ، ولا الطالب اللي كتب لي كلمة حيثومة بسين. مالك فتح بقك كده ليه؟ ده مش مصدقني. أنا مش قلت لك الحكاية دي قبل كده؟ جايز. هي الطالب ده اسمه راح عن بالي، انما انا هفتكره دلوقتي. هو مش الاخطاء اللغويه ملهاش تاثير من الناحيه العلميه؟ لا ليها، لان الطالب اللي بنسامحه فيها النهارده بنديله الفرصه انه يبقى معيد بكره، وبالتالي يبقى مدرس بعد بكره، والطلبة يتلقوا العلم على ايديه، يعني بعد كم سنة تندثر اللغة العربية، ده اذا ما كانتش اندثرت فعلا. انا كنت عايز اقول. ما تقول شيء، ده حدافع عن خطأ. لا لكن ما لكنش اللغة وعاء التفكير، واذا كان الوعاء في خطأ يبقى التفكير مؤكد في خطأ. وسيلة الاتصال بين البشر، يعني إذا كانت الوسيلة فيها خطأ يبقى مش ممكن هنفهم بعض بدقة. اللغة سابقة على العلم، أو بمعنى آخر اللغة هي العلم الأول اللي بدون لا تستقيم بقية العلوم. مظبوط؟ ما تقول مظبوط. مظبوط. من خلال هذا الحوار خفيف الظل بين العملاقين يتضح لنا أن سلامة اللغة في هذه المحكية الحوارية بين الفنانين والاهتمام باللغة العربية تحديدا في مبناها الفصيح، هذا يؤكد مقومات وقدة التفكير بأسلوب راق ويلفت الأنظار إلى أهمية اللغة في مبناها الفصيح أو المحكي الشعبي. أيها الأصدقاء، تتعدد الأقوال من قبل الدارسين حول مدى أهمية العلاقة بين الشعر واللغة، فهناك علاقة وثيقة بين الشعر واللغة حتى وإن كان بالمحكية الشعبية. من غير ما تتكلمي مدي العيون سلمي فوق الحيطان رسمي الحلم بتفسر وبكرة جاي أخبار وإنتي بتتبسمي. فالشعر أيها الأصدقاء من أتم أشكال الاستعمال اللغوي بنجاحه في التأثير الإيجابي الوجداني لما تتوفر فيه من أفكار نحوية وبلاغية ودلالية وإيقاعية. فهناك إذن علاقة نفسية وثيقة بين الكلمة الشعرية المؤثرة والتركيبة الذهنية والفكرية للإنسان، فضلا عن أنه وسيلة ناجحة من وسائل المران اللغوي. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إذنوا لنا أيها الأصدقاء أن نسوق لكم هذا المثال من إبداع الإمام الشافعي، إذ يقول عندما سئل عن ثمانية أمور، عن الواجب والأوجب والعجيب والأعجب وعن الصعب والأصعب والقريب والأقرب، أجاب عن ذلك بقوله: من واجب الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب، وغفلة الناس عنه أعجب، والصبر في النائبات صعب، لكن فوات الثواب أصعب، وكل ما ترتجي قريب، والموت من دون ذاك أقرب. بمتابعة وتعمق هذه الكلمات للإمام الشافعي نجد أن الدراية العميقة باللغة تحقق صحة الفهم والإفهام. فاستخدام أفعل التفضيل في هذه الكلمات للإمام الشافعي يوضح الحكمة والمنطق السليم في قراءة العلاقات بين الأشياء بين الأفعال. ثقافة الشاعر اللغوية هي التي ساعدته في إنجاز ذلك، وذلك ما يتجلى فيما قاله الشاعر أبو تمام بفروسية الكلمة وبنبل القصد والإخلاص في التعامل بحلم وبسماحة مع الآخرين. يقول أبو تمام: سلام على من لا يرد سلامي، ومن لا يراني موضعا لكلامي. التعمق القرائي أيها الأصدقاء للمحتوى اللغوي لهذا البيت لأبي تمام يحقق لنا فهما أدبيا ونفسيا يوقظ الروح الإنسانية، فالقراءة التحليلية الناجحة هي التي تضيف إلى الكلمات الشاعرة قدرا من الفهم، قدرا من المعاني الكاملة والكامنة في الحروف والكلمات والعبارات. سلام على من لا يرد سلامي، ومن لا يراني موضعا لكلامي. نلاحظ أن السلام تكرر في هذه الكلمات الشاعرة في هذا البيت للشاعر أبي تمام. الكلمة الأولى كلمة سلام جاءت نكرة، والأخرى مضافة إلى ياء المتكلم. الأولى شاملة عامة فيها عموم وشمول، أما الأخرى فخاصة تنتمي إلى طبيعة شخصية الشاعر أبي تمام الذي أخذ عهدا على نفسه فيما يبدو أن يكون مسالما مسلما أمره دائما لله، فهو متسامح حتى مع من لا يرونه شاعرا متفردا. هذه فروسية الكلمة ونبل المقصد. نعيد على مسامع حضرتكم هذه الكلمات مرة أخرى للشاعر أبي تمام. سلام على من لا يرد سلامي، ومن لا يراني موضعا لكلامي. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أيها الأصدقاء، اتفقنا ونعيد على مسامعكم ما اتفقنا عليه مرات ومرات، أن المران اللغوي أحد وسائل تنمية مهارات اللغة فيما بيننا. هذه قصة بطرفة لغوية تستحق لو أذنتم متابعتها بإصغاء، لأن فيها شاهدا ودليلا على أهمية الثقافة اللغوية. وهذه القصة نقلناها من صفحة الأستاذ محمد رجب على نوافذ التواصل الاجتماعي، إذ يقول: بعد انتهاء الدرس سلم الطالب على معلمه وقال له: شيخي ادعي لي. فقال له الشيخ: ذكرني لأدعو لك. فذهب الطالب ولم يفهم مراد شيخه. وفي الدرس التالي بعد حوالي أسبوع قال الطالب لشيخه: ادعي لي. فكرر الشيخ جوابه السابق قائلا له: ذكرني لأدعو لك، ولم يدعو له. خرج الطالب عن سكوته وقال: يا شيخي أنا أذكرك دائما وأقول لك ادعي لي. فقال الشيخ: لا، أنت لا تذكرني على الإطلاق، بل تؤنثني إذ تقول ادعي لي. لو ذكرتني لقلت ادعو لي، وعندها أدعو لك. الثقافة اللغوية تجنبنا أن نقع في خطأ كهذا. أراد الأستاذ أن يعلم تلميذه ذلك الأمر. الثقافة اللغوية تصنع التواصل بالإفهام وتجنبنا الوقوع في الأخطاء. سلمتم وسلم دائما نطقكم وعشقكم للغتنا العربية الفصيحة الجميلة. Thank you. وتلك أيها الأصدقاء طرفة أخرى نضيفها إلى ما سبق لتنمية مهارات الاستعمال اللغوي. اتصالا بالمران اللغوي، أجرت صحيفة مسابقة أدبية ولغوية لتنمية المهارات وتنمية الثقافة الأدبية، فأخذت بيتا من الشعر قاله الشاعر أبو إسحاق الغزي وهو منسوب إلى غزة: حفظ الله غزة ونصرها على عدوها وعدونا، إذ قال: ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده من حرقة النار أم من فرقة العسل، ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده من حرقة النار أم من فرقة العسل. نحن نعلم أيها الأصدقاء أن الشمع يجاور العسل في خلايا النحل، فالشاعر يتساءل عن سر بكاء الشمع، أي الشمعة، هل ذلك حاصل من حرقة النار أم من فرقة العسل؟ وطلبت الصحيفة من قرائها الإجابة الأقرب والأنسب والمقبولة إلى الإدهاش والأقرب إلى الإدهاش والأقرب إلى الإدهاش الجمالي والعقلي والفني، وهذا الفائز سيحصل على جائزة ثمينة. فقال الشاعر السوري صالح الدوماني ردا على قول الشاعر أبي إسحاق الغزي: ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده من حرقة النار أم من فرقة العسل، من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه، ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل، من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه، ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل. وهنا يتضح سر بكاء الشمع، لأنه فارق العسل الذي كان يجانسه ويجالسه، وصاحبه الآن الفتيل الذي لا يجانسه ولا تريحه مجالسته. وتلك هي القراءة الأدبية النفسية والذهنية المعمقة لاستكناه أعماق ما ترمي إليه الكلمات. فاللغة كما اتفقنا مرات ومرات فكر ملسون، الفكرة في هذه الكلمات هي الدعوة إلى حسن انتقاء من نصاحبهم أو نجالسهم في حياتنا. نعيد مرة أخرى تلك الكلمات مجمعة: ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده من حرقة النار أم من فرقة العسل، من لم تجانسه فاحذر أن تجانسه، ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل. أبحث عن سمراء قامت ها هيفا، أبحث عن سمراء قامت ها هيفا، تسكن في قلبي تمشي على دربي، تسكن في قلبي تمشي على دربي، بصفاء وحياة أبحث عن سمراء قامتها هيفا، أبحث عن سمراء قامتها هيفا، تمشي على دربي، تسكن في قلبي عن سمراء لها خد أحمر وفم من عنبر وبثوب أخضر، تمشي في خيلها وأبحث بحث عن سمراء قامت لها هيفا أبحث عن سمراء قامت لها هيفا تسكن في قلبي تمشي على قلبي تسكن في قلبي تمشي على قلبي بصفاء وحياة أبحث عن سمراء سمراء سمراء ليل عيناها عطر شفتها سحر محياها نور في ظلمها وابحث عن سمراء قامتها هيفا أبحث عن سمراء قامتها هيفا تسكن في قلبي تمشي على دربي تسكن في قلبي تمشي على دربي بصفاء وحياة أبحث عن سمراء سمراء دمتم في خير. شكرا متابعتكم. إلى لقاء جديد من دفقنا المتجدد من هذه النافذة العاشقة للغة العربية. هذه تحياتي يرسلها لكم زميلي مهندس الصوت حسن مبروك. وإلى لقاء جديد. واللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي. الأرض بتتكلم عربي.